الخطيئة والحجر. إخراج وليد السملوطي. ما تفكرش يا مهربان ان عيلة الطباخ دي ولاد عز ورباية خير زي عيلة طه. ابدا. بس عيلة ليها صيت. ما خدوش الست ده الا من يجي كام سنة بس. ايه يعني لديهم اصل ولا فاص؟ انفار ماركة اصلاح زراعي مش ملاك زينا. ثم الفلوس اللي اشتروا بيها الملك اللي عندهم ده كله جابوها منين؟ لجوها حاجة زي كده. هو في حد في الزمان ده بيلاقي فلوس؟ فلوس عشرات. وكذي بس هو يكون في بالك ان خطبت بنتهم لابني علشان طمعان في ورثه ولا حاجة. انا صديق وحيدي مربيه تبقى عينه مليانة. زي ابوهم ما كانت عينه مليانة من ناحية حمد فدان ورث مراته. وبعدين يا مهربان العيال ورا يسمعوا اختشي وابتي صوتك. احصل هو انا بقول حاجة غلط؟ ايه ابوكي لو سمعت بتقول الكلام ده هيوقف العربية وينزل يه ويضربني. يعني ليه؟ عشان خايفة على مصلحة اخوي. خايفة على مصلحته تقوم تكرهيه في عروسته. رد عليهم انت يا صديق. انا بكرهك في اللي بيسموها عروستك دي. ها بتقولوا حاجة يا جماعة؟ لا ده مش معانا خالص. انا قلت له ايه غير انه زينة شباب البلد وبدل العروسة الف عروسة يتمنوا تراب رجليه. لازمته ايه بقى يتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده؟ يا بنتي يا امان ما كانتش متجوزة. كان مكتوب كتابها على حسب من عمها. مكتوب كتابها يعني كانت متجوزة؟ ييه كتب كتابه عليها يا امان. كتب كتابه ما دخلش بيها. برضو كان خد واحدة ما كانش يبدأ في حياتها راجل قبله. يبقى هو اول راجل وايه يعني كلامي انا اللي هيتسمع. هيتسمعش ده لو ابوكي سمعه. هيا ما هي المشكله في ابويا. اختارها وخطبها مش عشان حاجه الا عشان بس انها غنيه وهتورث. الله يخرب الفلوس. الله يخرب بيت الفلوس واللي بيفكروا فيه. البت امال مش باين لها ناويه تجيبها على بر النهارده يا فوزيه. سيبيها هي حره خليها تاخد على دماغها. المهم خلينا في كنتي. ايه انا اخواني مالي عارفه لو تتشاجد قدام اهل العروسة عارفة هنعمل فيك ايه؟ انا نعمل اللي نعمله. امي موصياني نعمل ايتها حاجة. ندخل مع العروسة اوضتها. ندخل ايه مع العروسة اوضتها ونشوفها بقى ايه عطعفة ولا لا. يا بنت عيب اللي بتقوليه ده ولا ايه رأيك يا عريس؟ ها انتوا بتكلموني؟ طب صحيح العريس مش هنا خالص. ايه يا صديق؟ ايه يا ابن احمد طه مالك جعان ليه؟ ابوك عمره ما هيختار لك حاجة تضرك ابدا. وبعدين هو طول عمره بيختار لك من اول اسمك يوم ما اتولد لغاية تعليمك ولبسك واصحابك. مش غريبة بقى انه يختار لك عروستك ولا عندك مانع؟ يا بنتي ما ينفع. لا ينفع يا عمتي رباب. انا هندخل وبس لكن مش هنقدم حاجة. العروسة الشاطرة هي اللي انا مش عاوزة نبقى عروسة شاطرة. انا عاوزة ما نعجبهمش. يا حمتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختك فحمة ناوية على مصيبة دي دخلت وقعدت في المسلة. ربنا يستر. معليش أصلها مستشيخة شوية. إيه بس مش للدرجة دي. معليش أنت عارف البنات مكسوفة. بس بنتك مش مكسوفة دي باين عليها جريئة. والله ما كنت بتحبني قوي قوي يا حاج أحمد. يا الله بنتي زي العسل. جمال وأدب ومال صحيح زي ما قلت لي، بنت ما فيهاش غلطة. انت بقى جسيم. اهلي واهلك كانوا مرتبين ان الفرح يبقى على طول. مش واجب يعني نعرف بعض الاول؟ ايوه بس فترة الخطوبة طويلة. 4 شهور مش ياما. 4 شهور انا دايما اللي بتكلم وانت اللي بتسمعي. عرفتي عني كل حاجة لكن انا ما عرفتش عنك حاجة، اي حاجة خالص. ايوه صح، انا عندي حاجات كتير لازم نقولها لك عني. لا لا لا لا ارجوكي انت قعدت 4 شهور تسمعي لي، مفيش وقت بقى نقضي 4 شهور كمان اسمعك فيهم. بعد الجواز نبقى نحكي لبعض عن كل حاجه براحتنا. بس يا سيدي لما كنشي. لا لا ما فيش بس. طب احنا نحدد الفرح الاسبوع اللي جاي. يا صديقي يبقى الاسبوع اللي جاي. الفراشة والكهرباء خدوا حجاتهم. ايوه يا حاج. والطباخ والعوار كله تراضى وروح مبسوط وبيدعي لك يا سيد الناس. وصديق طالع مع عروسته القطة في الدور الثاني للفيلا واهلها روحوا من بدري. طب خلي ودنك مع صديق يمكن انت فاهم طلبات بقى الارسال. ما تشغلش بالك بحاجه يا حاج، انت بس ادخل اوضتك ريح بدنك وكله هيبقى تمام وعادي العيال. مش وقته الفرح بقاله اسبوع منصوب ومن يومها وانت على رجلك وانا شايف يعني. واني يعني هجوز ابني الوقت الله صدق واني حر